السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة إن شاء الله هتكون النهاردة من عرض كتاب دين مؤتفكات. هنتكلم فيها عن خصاصة عن مسألة علم الاجتماع والقضايا، القضية دي زي بيتم تناولها في علم الاجتماع أو تأثيرات هذه القضية على علم الاجتماع وتأثير علم الاجتماع على هذه القضية من ناحيتين، سواء من ناحية النظرية أو من ناحية العملية. يمكن أول عنوان بتناوله في الكتاب في هذا الموضوع هو نظريات تكون النوع، إزاي الجندر بيتم تكونه في، لو إحنا تكلمنا إن الجندر هو النوع الاجتماعي، المجتمع هو اللي بيكونه مش الجنس، مش البيولوجيا أو الفطرية. فإحنا بنتكلم هنا على إن في نظريات لتكون النوع في المجتمع، إزاي الرجل، إزاي الذكر بيبقى رجل وإزاي الأنثى تبقى امرأة. في نظريات لكده، يمكن أشهرهم ثلاثة في علم الاجتماع. أول نظرية منهم هي نظرية التعلم الاجتماعي، إن الطفل بيبدأ يتعلم بالثواب والعقاب، إن يعني لو عملت كده تبقى راجل، لو ما عملتش كده ما ينفعش، دوت ما يليقش على الحاجة بتاعتك والتكوين بتاعك. فيبدأ الطفل من وقت مبكر جدا يبدأ يعرف إن ديت الحاجات دي، الأدوار دي لازم أعملها، لازم أعمل كده، لازم ألبس كده، لازم أتعامل بالطريقة المعينة. والطفلة تبدأ تتعامل بالدور أو الحاجات اللي هي المجتمع بيتفق إن دي ملائمة للمرأة. فبالتالي بنظرية التعلم الاجتماعي ده، إن الطفل عن طريق المراقبة، يعني مش لازم الثواب والعقاب يكون مباشر، لا، ممكن يبقى ثواب وعقاب غير مباشر عن طريق ان الواد يشوف ان الحاجة ديت بيتم توبيخ اللي بيعمل كده، اللي بيلبس بطريقة مش هي ديت اللي تليق بالاولاد، او بيشوف ان السلوك، ان ده السلوك دوت هو ده اللي عاملين يتكلموا ان هو ده السلوك الممتاز، هو ده السلوك الصح. فبالتالي يبدأ الطفل بيتبرمج ان دوت يبقى لازم، انا عشان ولد لازم البس كذا، لازم العب بكذا، لازم اتعامل بالطريقة كذا. والبنت نفس الموضوع. اصحاب التوجه ده بعضهم او كثير منهم بيروا ان والله هو الولد بيبدا التنميط دوت جندر تايب بيهافير، اللي هو السلوك بيبدا يتعمل له تنميط للنوع بتاعه. التنميط اللي بيحصل للنوع بتاعه دوت بيكون حاجه مش لازم راجعه لسلوكيات فطريه، يعني الولد بيطلع راجل بهذا الشكل لمجرد ان مش حاجه في الفطره بتاعته بالضروره يعني، لكن لا، دي حاجة عن طريق التعلم بيتلقاها، يعني حاجة مكتسبة من المجتمع. طيب ايه الاستخدامات اللي ممكن نشوف ان احنا النظرية دي التعلم الاجتماعي بنشوف استخداماتها ايه في اللوطيين واستعمالاتهم لها؟ هتلاقي ان دوت موجود او في الغرب بيتحدثوا عن اليونيسكس، ان انت تجيب لبس الاطفال يبقى لبس موحد، ما فيش حاجة اسمها البنت تلبس فستان والولد يلبس مش عارف ايه، لا، الولد لو حاب يلبس يعملوا ملابس تكون على قدر الامكان ينفع تتلبس من الولاد والبنات مع بعض. وده يمكن حصل، شفناه في حاجات، في اخبار كانت جاءت من فرنسا، ان هم بداوا يشيلوا حتى الالعاب، ان في العاب، اقسام الالعاب البنات واقسام لالعاب الولاد، بداوا يشيلوا الالعاب تبقى موحده للجنسين، بدا يبقى فيه ان رفض كامل، وفي اجنده بتفرض على او بتحاول تفرض على الاباء في اوروبا وامريكا وفي الغرب، انك ما تعملش ابنك، تقعد توجهه تقول له البس كذا، ما تلبسش كذا، اعمل كذا، اتصرف بالطريقه الفلانيه، لازم تسيب الحريه الكامله لابنك ان هو اللي يختار السلوك والالعاب والنمط اللي هو عايز يعيشه. فلو الولد عايز يلبس فساتين، لو الولد عايز يلعب العاب بنات، لو الولد عايز يعمل اي حاجه، كل اللي عليك ان انت تدعم. فانت معلكش غير انك تقدم الدعم بس لابنك في المرحله دي. عشان كده لما تحدثنا عن ان في جزء من الفلسفه بتاعت التربيه يا جماعه، التربيه اللي انت لازم تبقى على طول سبورتيف، داعم لابنك، اوعى تعاقبه، اوعى تعمله، اللي هو التربيه اللي بتخلي الاب، وده المفهوم ده يمكن انا تناولته في جزئين، في الجزء ده وفي جزء اخر من الكتاب، مفهوم الليبراليه اللي بدات في القرون اللي قبل كده بمفهوم الدوله الحارسه. يمكن اللي عايز يرجع لهذا المفهوم يتناوله، تناولناه قبل كده في فيديوهات الليبرالية. لكن مفهوم الدولة الحارسة دي هي الدولة اللي هي ما بتوجهش، هي الدولة اللي يقول لك احنا عايزين دولة ليبرالية، دولة ما توجهش، دولة مجرد ان هي تحرس الحريات لك فقط. يبقى حراسة الدولة تحرس من غزو خارجي وتحرس الحريات، لكن هي دولة حارسة لا تتدخل بفرض قيم ولا ايديولوجيات ولا اي حاجة على اي بني ادم. هو هتلاقي مفهوم الدولة الحارسة ده، انا قلت ان ده مفهوم نقدر نسميه، اصطلحت على تسميته في الكتاب هنا، مفهوم العائلة الحارسة. نفس الامر، العائلة مجرد ان هي بتحرس ابنها وتأكله وتشربه، وانت بتعلف ابنك زي اي حيوان اليف وبتدلعه فقط، انما انك تعاقب توجه مش موجود، يعني حاجة زي كده تبدأ تختفي تماما في حاجة، في حاجات خطيرة. يعني ان انت مش عايزك تعاقب في ان انت توجه ابنك دوت لو هيلبس لبس بنات وهيبدا يعمل تصرفات بنات ويبدا يتخنس في الافعال من سن صغير، المفروض ان انت تبدا تتدخل. لا، لا تتدخل، بل المفروض ان انت تعمل ايه؟ تدعم. طب لو ابني دوت بيأذي ولاد صغيرين، ولا بيقول كلام مثلا عن اللوطيين بيشتم ولا بتاع ايه، لا ده تنمر، عاقب ابنك، حد وقفه. الله، يعني انت ده دايما اللي انا بقول لكم، هي دي معضله الليبراليه والفكر الليبرالي بشكل عام، ان هو ما بيقولكش الغي العقاب، هو يقعد يقول لك تحت شعار الغاء العقوبات والغاء، لا مفيش حد بيلغي العقوبات، ولا في اي دوله ليبراليه بتلغي العقوبات، هي بتشيل العقوبات من حاجات كانت محرمه وبتحطها على حاجات، بتحط محرمات تانية مختلفه تماما فقط. يعني ايه؟ يعني كان في عقوبات وكان محرمات وعقوبات على اللي بيعملوا اللوطيه، تمام؟ رحت انا شايل العقوبات دي وحطيتها على اللي هيتنمر على اللوطيين او هيشتم اللوطيين، فانا عملت العقوبات موجوده، لا توجد دوله ولا اي نظام اجتماعي ما فيهوش عقوبات، لكن كل اللي بيحصل ان انا بشيل العقوبات من على الفئه الف بحطها على الفئه ب، بشيل العقوبات من على السلوك الف بحطه على السلوك ب، مش اكتر من كده. نفس الامر في مفهوم العائله الحارسه اللي احنا بنتكلم عليه، ان هو شلك العقوبات من مساله التقويم، قوم ابنك يا ابني، عاقب ابنك عشان ما ينفعش يتخنس، عاقب بنتك عشان ما ينفعش تترجل، لا شيل المفهوم دوت، ابدا شيل مفهوم العقوبات تحت الشعار الجميل اللي هو ايه ده، هنأذي اطفال والاطفال جميله وكده، وبدا يحط العقوبات على حاجه تانية، بدا يحط عقوبات على الاب والام اللي بيرفضوا يحطوا ابنهم، يسيبوا لابنهم الحبل على الغارب، ان لا ما ينفعش تبقى لابس وبتتشبه بالبنات ده، بدا يبقى في عقوبات على الاب او الام. ليه؟ لان هم بيبداوا يفرضوا، يقول لك انتوا بتفرضوا الايديولوجيا بتاعتكم على ابنكم. ايه هي الايديولوجيا بتاعتهم؟ اللي هي في نظريه التعلم الاجتماعي الجندر تايب، انا بحط الجندر تايب بيهيفير اللي هو السلوك الجندري النوعي اللي انا اتولدت والناس نشأت بيه، ان الراجل يبقى المفروض يبقى كذا والست المفروض تبقى كذا، دي بقت ايديولوجيا بالنسبة لهم، ايديولوجيا ما بقتش فطرية ولا حاجة طبيعية، لا دي اصبحت هي دي الحاجة الشاذة اللي المفروض نتخلص منها، المفروض تسيب ابنك هو اللي يختار الجنس اللي هو عايزه. عشان كده انت اصبح الاب والام يتعاقبوا، اصبح في الغرب الاب والام ممكن يتعاقبوا، فبدل ما كان الاب والام بيتعاقبوا ليه؟ عشان بيعاقبوا ابنهم ان ما ينفعش يعمل كده، اصبح الابن ممكن يتعاقب لو هو تهكم على كده. يا جماعه فاهمين الفكره معايا، ان العقوبات بتتشال من مكان بتتحط في مكان تاني مش اكتر. طيب ايه كان مواجهه النظريه دي؟ النظريه دي تمت مواجهتها بان انتوا بتتكلموا في ايه يا جماعه؟ ايه التعلم الاجتماعي والكلام ده كله؟ في دراسات بتثبت ان سلوك الاولاد حتى لو ما تدخلناش هيفضلوا برضو عايزين يروحوا يلعبوا بالمسدسات، وهيروحوا يلعبوا بالمش عارف ايه، وعايزين يلبسوا الوان معينه، بيتصرفوا بسلوكيات معينه، حتى لو خليت على الاقل مش تدخل، مفيش حد ما يقدرش يفضل من غير تدخل، يفضل من بعيد بيراقب من بعيد ويتدخل باقل قدر ممكن. لقوا الولاد اوتوماتيك بيروحوا يعملوا الحاجات دي، وبعدين لقوها مع اختلاف الثقافات، الاطفال اللي طالعه في القبائل الافريقيه البدائيه بيعملوا تصرفات شبيهه جدا بالاطفال اللي موجوده في القبائل في المجتمع الاوروبي في السويد والدنمارك، اللي هي المجتمعات اللي بيعتبروها يعني متحضره وبتاع، نفس التصرفات لما اجي اطلعها تصرفات عامه كده، في عدوانيه في التعامل اللي هي الاجريسيفنس، وان هو عايزين يلعبوا العاب معينه، الالعاب القتاليه بيهتموا بيها قوي، الالعاب اللي بتحتوي على نشاط بدني عنيف بيهتموا بيها قوي. نيجي من الناحيه الثانيه، الاطفال ده باختلاف الثقافات عاملين نشوفه لما والازمنه والتواريخ، يعني هتلاقي فيه في الحاجات بتاعت الفراعنه هي اللي موجوده دلوقتي، النفس النفسيه هي بتاعت الاولاد، فقال لك الله ده في حاجه فطريه، مهما تحاولوا تقولوا ان دي حاجات الطفل بيتعلمها، لا هو الطفل ما بيتعلمش الحاجات دي مهما تدخلت، دي حاجات على مدار الثقافات وعلى مدار الدنيا وعلى مدار التاريخ في حاجات ثابته الاطفال الاولاد الذكور بيعملوها، واللي ما بيعملهاش بيكون مخالف للسائد. مش هو دوت اللي يكون مثلا حتى نقول ده 10% او 20%، لا ده بيبقى 1 او 2%. فما ينفعش اقول لا والله ده السلوكيات دي كلها بيتم تعلمها. نفس الامر في النساء، لما جينا نبص للنساء والفتيات، الله ده في حاجات البنت من وهي طالعه بتتعلمها وبتعملها، وسلوكيات برضو من كافه الثقافات والتواريخ والمجتمعات. البنت بتحب ان هي تاخد حاجه وتربيها، العاطفه، الحاجات دي كلها. مهما تقول الاسره هي اللي تتدخل والبنت هي اللي بتتعلم من المجتمع، ده كلام برضو مش منطقي، مع ان انا الاقي حاجه من القبائل البدائية لغاية الأكثر المجتمعات اللي بنسمي نفسها متحضرة ومتقدمة، بكلها البنت طالعة تعمل نفس الحاجات والتصرفات، عايزة تلبس لبس معين، عايزة تعمل حاجات معينة، التصرفات بتاعتها، بيحبوا المساحيق والحاجات اللي فيها تزيين، نفس التصرفات. وبرضو الجزء المختلف بيكون نادر أو قليل جدا، فما ينفعش أقول إن والله ده حاجات المجتمع هو اللي بيعلمها. طب النظريه الثانيه اللي موجوده، نظريه النمو المعرفي، ديت ما تفرقش كتير قوي عن النظريه الاولى، برضو مساله ان الطفل بيتشكل الحاجات بتاعته من البيئه اللي حواليه. لكن الفرق بينه وبين النظريه الاولانيه التعلم الاجتماعي، ان التعلم الاجتماعي الاب والام والمجتمع هما اللي بيلعبوا الدور الاكبر، فكان الطفل متلقي او سلبي. نظريه النمو المعرفي لا، احنا بنتكلم ان الطفل هو اللي بيقعد يكون المعارف، حتى لو الناس ما اتكلمتش، حتى لو الناس ما عملتش اي حاجة فيها توجيه مباشر، دي هو الطفل عمال بيحصل المعارف من من من جو من جواه عشان يعرف مين هو الاوبوزيت سكس، الجنس المقابل ليه. ده في حاجه اسمها بنت، في حاجه اسمها انا ولد ودي بنت. طب ازاي دي عرفوها ان دي بنت؟ دي بتلبس كذا وكذا وانا بلبس كذا وكذا. ديت بت عندها بيبدا بقى حتى يقول لك يستكشف نفسه، يشوف العضو بتاعه ويحاول يعرف العضو بتاعها، ما عندهاش العضو دوت، فيبدا يفهم ان لا ده احنا مختلفين وهكذا. فهي النمو المعرفي لا تختلف ولا تفترق كثيرا عن النظريه الاولى، بس في انها بتحط للولد هو الدور اللي بيلعب الدور الاكبر في هذا الموضوع. عشان كده برضو اللوطيين في الاجنده بتاعتهم من ناحيه النظريه دي، ان يقول لك بيلعبوا على انت، لا احنا عايزين نغير المجتمع، ان المجتمع هو اللي يخلي الولد لا يتدخل في تربيه الولد، الاسره الحارسه اللي احنا المفهوم اللي احنا تكلمنا عنه، ونبدا كمان او يعني المفروض ان هو احنا لا نتدخل، تمام؟ لا، الاجنده اللوطيه بتقول لك لا تتدخل دي للناس الاسوياء، للناس اللي عندها الفطره، يقول لك لا ما تتدخلوش. طب انا لو ما تدخلتش مين اللي هيتدخل؟ ها الله، طب الافكار بتاعتهم هم اللي هيتدخلوا، لما هيجي يعمل لك في افلام الكرتون، يعمل لك في الكتب، اللي يجيب لك ولدين قاعدين بيبوسوا بعض، او بنت لابسه لبس اولاد وبتحب بنت تانية، ده حاجات ما، ويبدا يجيب لك الاسره 2 رجاله او 2 ستات، او الحاجات دي اللي بيتم يا جماعه عرضها في حضانات في انجلترا وامريكا، حضانات او مدارس ابتدائي. يعني انت بتتكلم على ان انا بمنع الاسره انها تتدخل، واصل دي ايديولوجيا ان انت تطلع ابنك ان انت لازم تبقى راجل بتلبس كذا وبتعمل كذا، ولازم بنتك تلبس كذا وتعمل كذا. انما انا لما افرض الافكار دي وافرض عليك انت كمان ان انت لازم تؤمن بيها ولازم تربي عليها اولادك، يبقى انا كده لا، دي كده مش ايديولوجيا. ما دي دي دي فكره اللي احنا كنا نتناولها دائما، مساله مصالح الايديولوجيا وقد ايه مصالح. يعني كل واحد يقول والله ده دول ايديولوجيا، طب انت الصح يعني الليبراليه هي لا ترى نفسها ايه الليبراليه دي؟ احنا مفهوم، احنا الصواب المطلق، ملناش مسمى، احنا مش ايديولوجيا من ايديولوجيات الليبراليه دي. الليبراليه هي الحق المطلق، ما فيش حاجه اسمها ايديولوجيا ليبراليه عند عقلاء النظريات دي، يقول لك لا احنا مش ايديولوجيا، احنا الليبراليه دي هي الحق المطلق. ما فيش يعرفين الناس الفكره بتاع اللي عندنا وعند كل اي انسان عنده معتقدات هي الحق المطلق التي لا توصف، ان الدين عند الله الاسلام. احنا عندنا لما حد يقول لك ايه هو الحق، الحق عندنا يعني الاسلام، الحق عندك يعني الاسلام، ده مش ايديولوجيا. الاسلام مش ايديولوجيا من الايديولوجيات، مش دين من الاديان. حتى لما يجي يقول لك الاديان، هو الدين عندنا حاجه واحده بس هو الاسلام. طب وباقي الاديان؟ لا، دي مش اديان بمعنى كلمه اديان، دي حاجات محرفه، دي حاجات كانت كتب وحرفت، تمام؟ فانت مصطلح ايديولوجيا هو نفس الطريقة تقريبا يعني، اللي هي أنا الآخر ده عنده حاجات خاطئة عايز يفرضها، إنما أنا الحق المطلق، أنا أعلى وأكبر من المسميات. عشان كده لما نقول إن ده دين علماني، الليبرالية دين علماني، البعض بيستنكر ويستنكف ولا أي حاجة، هو ده حقيقة يعني، الأيديولوجيا دين علماني بتفرض وهي شايفة نفسها الحق المطلق، هي إن هي تدخل أجندة على الاولاد الصغيرين، تعرفهم ان مفيش حاجه اسمها اوبز السكس، وان انت تختار الجنس اللي انت عايزه، وهذه المفاهيم اطلعها الاولاد صغيرين اوكي تمام، لان ده الحق المطلق انا مش هدخل فيه في نقاش. طب وبالنسبه ليا انا لا، ممنوع تعمله في النمو المعرفي بتاعه، في نظريه النمو المعرفي او التعلم الاجتماعي، ان انت تتدخل وتقعد تخلي ابنك يشوف ان المفاهيم الايديولوجيه البائده المتخلفه العتيقه دي اللي كان فيها الراجل راجل والست ست. طيب النظريه الثالثه بتنتمي حاجه ما بين علماء النفس وعلماء التربيه كده وعلماء الاجتماع، وهي يعني خلاصتها، وعشان هنتناولها بعد كده في مكان تاني في الفصل القادم ان شاء الله بتاع علم النفس. خلاصة هذه النظرية نظرية التوحد، ان الطفل لو ولد بيبقى النمو بتاعه بيصل لمرحلة معينة فبيتوحد في هذه المرحلة، بيبدأ الولد ينفصل عن امه وبيبدأ يتوحد مع الجنس الاخر اللي هو يماثله وهو الاب، والبنت لا تنفصل عن الام، بتبدأ تتوحد مع امها في الجنس بتاعها. فهذه النظرية يقول لك ان لما الولد يتوحد مع الاب بيبدأ يعني يمتص منه مفاهيم الذكورة والرجولة والحاجات دي كلها، ليه؟ بيتعلمها عن طريق ان هو بيمتصها من الاب اللي هو المفروض بيحبه. وهي دي النظرية اللي يعني الحاجات بتاع فرويد اللي هيجي بعد كده لما هنيجي نتناولها، وتناولناها قبل كده في الفيديو بتاع موبرلي ونيكولوسي، اللي هي الفكرة بتاعت ان طيب لو حصل ان الاب الولد بيكرهه، طيب مش هيبدأ الانفصال بتاعه لا يحدث التوحد، المفروض الابن يتوحد بالجنس الاب، مش هيحصل انفصال، فهيبدأ يفضل متوحد بجنس الام، وهي دي اللي هيتبنى عليها النظرية التانية، وهيبدأ يتبنى عليها علاج تاني. طب ايه الاعتراضات اللي حصلت على النظرية دي؟ لان في اعتراضات كبيرة، اعتراضات على المنهج بتاع فرويد كله اصلا، وان النظرية دي اثبتها تجريبيا، قال لك ده حاجة محالة اصلا انها اثبتها تجريبيا، وان المشاهدات بتاعتها مش ثابتة قوي بالصورة اللي اقدر ابني عليها. ثم انك لو لاحظت ان النظرية دي فيها حاجة كده، انها برضو شبه بتنفي ان في حاجة اسمها فطرة، بمعنى كلمة فطرة، ليه؟ كأن الفطرة تتكون مش بنتولد بيها، دي بتتكون عن طريق ان الولد بيمر بمرحلة معينة، فلو ما مرش بهذه المرحلة او مر بيها بطريقة خاطئة هيبدأ يفضل متوحد بجنس الام، كأن الولد مفيش السلوكيات بتاعته بيكتسبها عن طريق مرحلة معينة في النمو بتاعه مش بيتولد بيها. يعني بنرجع تاني للمربع بتاع اللي هو الحاجة الاولانية، اللي هو اصلا انا اقدر اثبت لك ان حتى لو الولد مفيش اب خالص اصلا، وفي مجتمع من النساء برضو هيطلع فيه حاجات بيتعامل السلوكيات بتاعته سلوكيات ذكورية وعايز مفهوم الرجولة و فانا دلوقتي هي دي مشاكل نظريه، من الناحيه العمليه النظريه مليانه خروق من الناحيه العمليه، وهذه الخروقات والاعتراضات الموجوده على هذه النظريه كلها اللي هتبدا نتحدث عنها في موبرلي ونيكولوسي والعلاج بتاعهم وشكله الاعتراضات اللي جت عليهم. فالمهم ان انت لو جبت التلات نظريات الكبرى ديت في هذا الموضوع، في نشاه النوع، تكون النوع، هتلاقيهم بيتفقوا على حاجه واحده، ان البيئة اللي حوالين البني آدم واللي حوالين الولد اللي بينمو، هذه البيئة بتلعب دور كبير جدا، بل هي بتلعب الدور الأكبر في إن الولد يبقى الذكر يبقى راجل والأنثى تبقى امرأة. فاللعب كله اللي بيحصل هنا على إن أنا إزاي أتحكم في المدخلات اللي داخل الولد دوت، الولد الطفل الصغير، ان انا ادخل له ان انا اوان ابعد الاب والام التقليديين بالمفاهيم بقى والارهاب بتاع انتوا هوموفوبيك، انتوا مش عارف ايه، وانتوا مجرمين، ازاي هتطلعوا الولد كده، وابدا احط المفاهيم الجديده اللي انا عايز احطها سواء في الحضانه او في ابتدائي، لا يا جماعه مفيش حاجه في لازم يا ابني انت تختار الجنس اللي انت عايزه، وابدا اشجع ان اي شذوذ يحصل في نمو هذا الولد او نمو هذه البنت ابدا اشجعه واقول للاب والام ابدا ارهبهم، اوعوا تتدخلوا في اختيارات ابنكم، انتوا مش عارف الارهاب اللي انا بعمله للولد او للاب والام. وشويه شويه كمان الولد كل ما هيبدا ينمو ابدا اغذيه، لو هو الولد شاذ ابدا اغذيه بهذه الافكار، وان انت من حقك، وابدا اقول له ان المجتمع كله وراك والحاجات دي كلها، وابدا اخلي الولد يحصل عداوه بينه وبين، لانه هيحس لو الولد عنده الشيطان استخفه لهذه الامور، ابدا الولد يبدا يحس ان المجتمع هو اللي واقف جنبه وابوه وامه هم اعدائه. فهيبدا هنا يظهر في الغرب، بدا يظهر مساله ان احنا لا، احنا ناخد الولد لو ولد كده اللي هو ترانس جندر، اللي هو الولد عايز يبقى بنت ومن هو عنده 6 سنين ولا 7 سنين، انا ممكن اخده من الاب والام واديه لاسره ثانيه تدعمه، تمام؟ بيسموها فوستر فاميلي تقريبا، اسره معززه، اسره تعزيزيه هي تدعمه. انما الاب والام بتوعه لو رافضين، كارت ارهاب، انا بدي كارت ارهاب ليه؟ الولد كمان بغذي فيه افكار ان لو عنده حاجه والشيطان بيلعب في دماغه ولسه طفل كمان، ان انا اللي هدي لك اللعبه بتاعتك اللي انت عايز تلعب بيها. يعني الولد القصه لو ممكن تتعالج، لا الولد متدلع وعايز بقى اللعبه دي، انا عايز اللعبه دي، المجتمع بيقول انا هديها لك وبابا وماما هم اللي رافضين يدوها لك. فيا جماعة الموضوع يعني خلاصة الحلقة دي، وان شاء الله هندخل في الحلقة القادمة بالحوار ما بين الجوهريين والبنائيين، ان نظريات تكون النوع دي اتبنى عليها عمل موجود على الارض فعلا. لازم تعرفوا هذا العمل وليه النظريات دي بيتم استعمالها في افساد المجتمعات، يعني فهم المجتمعات. وهي دي مشكلة الإنسان لما يتعلم، زي ما الإنسان تعلم ربنا علمه الذرة وقدر يوصل لحاجة زي كده، راح مخترع قنبلة نووية عشان يقدر يحصل إفناء للبشرية من ما يعوز. نفس الأمر إن ربنا سبحانه وتعالى علم الإنسان في خلال القرن الماضي الكثير جدا جدا جدا عن علم الاجتماع وأساليب تكوين المجتمع والضبط الاجتماعي و و و، ثم كانت الحصيلة وكان الناتج إن الإنسان بياخد هذه الأساليب وبيبدا يحط يستعملها عشان تخدم الانحراف والفساد، عشان تخدم الشيطان في الاخر. ان شاء الله نلتقي الحلقه القادمه في الخلاف برضو في نفس الجزء في العلم الاجتماعي، الخلاف بين الجوهريين والبنائيين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.